فإن نسيت وفتتبينه في البحر عجبا قال أخرقتها لتغرق Oh, my God. فأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع